قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. طب واحد يقول طيب إيش عرفه؟ ما هذا غير بشرى الله لك، هو عنده وحي بالمسألة دي عشان يقول هذا الكلام ويفتقد على الغيب ويهجم على الغيب؟ نقول له لا، ده كان عمر بن الخطاب معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم حي أنه من أهل الجنة، وهذا بالنص القاطع الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يعرفون ذلك، ويكفي قربه من النبي عليه الصلاة والسلام كما كان ابن عمر يقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالجنة في أكثر من حديث، يعني في الحديث اللي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، فرأيت عليه جارية، فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت ولمن هذه ومن هذه الجارية؟ قالوا إنها امرأة عمر. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فبكى عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني لا يغار من مثلك، لي لأمانته، ولأنه يغض الطرف، إنما يغار الإنسان من واحد يرسل طرفه. وهذا الحديث يعني فيه أدب عالي جم في من أدب الصحبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه حتى في المنام، يعني حتى في المنام يراعي أصحابه ولا يهجم على حريم أصحابه، وهكذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه الوفاء. واخذلك وحديث سعد بن أبي وقاص أيضا الصحيحين، لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك قال يا رسول الله أضحك الله سنك، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء، كان عنده نسوة وعملين يتكلموا، انت عارف النساء يعني صوتهم عالي وما بيسمعوش، يعني ما فيش واحدة بتدي فرصة لنفسها تسمع، كله بيتكلم تخذلك، فعملين يتكلموا صوتهم عالي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فأول ما قال عمر قيل عمر بن الخطاب بالباب ابتذرنا الحجاب، كله هرب واستتر. فدخل عمر بن الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك، قال مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما رأينك ابتذرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر قال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم إنك فظ، واخذلك في اللفظ الثاني إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غير فجك، واخذلك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غير فجك. ومعروف في الحديث الصحيح أن عمر الخطاب كان من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلما الشاب يقول أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، لم يفتك على الغيب، وما عشان ما فيش حد يقول له إيش عرفك، معاك وحي. أيوة معاه وحي، وهذا الوحي هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة يعلمون هذا علما قاطعا. فشوف يا أخي الروافض قاتلهم الله، جماعة الشيعة بتوع إيران دول، اللي بعض الطوائف الإسلامية بكل أسف عمال تطبل وتزمر لهم وعمال يقولك الإمام الخميني، وهذا إمام في الضلال، خميني هذا ضال مضل، وعلماء المسلمين كفروه زي الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وهؤلاء كفروه. ليه؟ لأن هذا الرجل ملآن حقدا وغيظا على أهل السنة، وكتبه تشهد بذلك. أنا ما كنت أصدق الحقيقة الكلام اللي بيقولوه عليه لحد ما جبت الكتب بتاعه، فوجدت ما لا يطاق. يعني هو بيعتبر أن أهل السنة نجس، إيه نعم، ولو دعاء بيلعن فيه أبا بكر وعمر وعائشة وحفص، ويقول اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، واخذلك. والجماعة الاثنى الشيعة الاثنى عشرية دول معروف إن هم من يعني زي اليهود بالضبط، وليس معنى هذا أنني أكفرهم جملة، لا، نحن لا نكفر هؤلاء الطوائف الإسلامية في الجملة، ولكن نكفر أعيان منهم اللي هم علماءهم الذين علموا الحق فجحدوه، واخذلك. وإن كان طبعا هذا الكلام مر قوي على بعض الناس اللي بيسمعوه الأول مرة، لكن هذا هو الحق. فضلنا مخدوعين فترة بسبب التطبيل اللي حوالين الثورة الإيرانية، الثورة الإيرانية وآية الله خميني ومش عارفين، لحد ما وقفت على كتاب لواحد من أكابرهم في مدينة قوم اسمه محمد باقر المحمودي، بقر الله بطنه، واخبرك ده حقق كتاب لابن الجزري. الكتاب ده أنا كنت استخرجت المخطوطة بتاعته من دار الكتب المصرية على أساس أن أنا أنشره على الناس، فبعد ما نسخت الكتاب علمت أنه هو محقق، التمست هذا الكتاب في الأسواق لحد ما ظفرت به. فإذا اللي محققه هذا الرجل اللي هو محمد باقر المحمودي، الكتاب اسمه مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب مظهر العجائب علي بن أبي طالب، مناقب الأسد الغالب مظهر العجائب ممزق الكتائب علي بن أبي طالب، واخد بالك. المهم قعدت اتصفح الكتاب فوجدت تعليقات غريبة، منها تعليق خاص بعمر بن الخطاب في هذا الحديث، لما عمر الخطاب الغلام قال له الكلام ده، وأبشر ببشرى الله لك من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم من في الإسلام مقعدين ثم وليت فعدل ثم شهادة، عمر قال له إيه؟ قال وددت أن ذلك كفاه لا علي ولا لي. وخبرك يوم يعلق على الفقاد يقول إيه؟ يقول انظر إليه تراه يائسا من النجاة. وخبرك وجاب اللفظ الآخر إن عمر بن الخطاب قال ليت أمي لم تلدني، ليت أم عمر لم تلد عمر، وخبرك لو أن عندي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يوم يقول هو اللي حكم على نفسه، احنا مش هنقول حاجة. لما يكون واحد عارف بيقول عذاب الله يوم ألقاه، يبقى هذا الرجل يدل على انه هالك، وهو عارف انه هو هالك. وبدأ يشتم في عمر بن الخطاب وقال ان الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة، واخدلك. ومن الغل بتاعهم على ابي بكر وعمر ان في العيد بتاعهم يعملوا تمثالين من العجين ويملى بطن التمثال ده سمنة وسكر وعسل، واخدلك. وبعدين يقوم ايه لما يجي في العيد يقوم فاتح كرشه على اساس كاتبين على واحد ابو بكر وعلى الثاني مين عمر، ويقوم جاي فاتح كرشه على اساس بيفتح كرش مين، كرش ابو بكر او كرش عمر، ويقوم شارب السمنة والعسل اللي في بطنه على اساس انه بيشرب دمه يعني، تاخد بالك ازاي. وفي نفس العيد هو يجيبوا نعجة ويكتبوا عليها عائشة وعود ينتفوا الايه الصوب بتاعها وهي حية، واخد بالك، على اساس انهم بيعذبوا مين، بيعذبوا عائشة. ومع ذلك ترى الغافلين المغفلين يقول لك التقارب ما بين السنة والشيعة، تقارب ايه اللي بيقولوا عليه ده، انت لو واحد بيسب ابوك انت عمرك ما تحط ايدك في ايده، الصحابة دول بقى اغلى من ابيك لان هم الاسلام، هم الاسلام وهم اللي نقلوا لنا هذا الاسلام. كما قيل للامام النسائي ان رجلا يتكلم في معاوية يشتمه ويسلبه، فقال النسائي رحمه الله إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. عشان كده اللي بيشتموا الصحابة في اليومين دول، يشتموا أبو هريرة ويشتموا أبو ذر والكلام ده، ما يريدون هؤلاء الصحابة، إنما يريدون الإسلام. لأنك أنت لو سلمت له إن أبو هريرة مطعون عليه يبقى كل علم يأتي عن طريق أبي هريرة هدر، خلاص، وحنسلم له بقى صحابي بصحابي براح الإسلام كله. يبقى الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. فلما يجي يقول لك نحط إيدينا في إيدين الشيعة، إحنا بنقول لا بالفم المليان، وإحنا أبغض الناس إلينا هم الشيعة الإثناعشرية دول، لأنهم يكرهوننا، بيعتبرون أن أهل السنة نجس، وهذا نص الخميني ونص أسلاف الخميني، واخدلك. وبيزعموا إن القرآن الموجود ناقص، وإن في تلتين القرآن مع محمد بن الحسن العسكري، ومهما كذب المكذبون هذه الرواية كتبهم تدل على كذب المكذبين، هذا كان موجود في كتبهم، يقول لك إن تلتين القرآن مع محمد بن الحسن العسكري اللي هو المهد المنتظر بتاعهم في استرداب، واسترداب ده بقى شوف بقاله مئات السنين مش راضي الرجل يطلع منه، وموقفين عساكر عليه وناس منتظرين خروج المهد عشان ياخدوه إيه ويعرفوا الأمة به. التلتين ده يقول لك التلتين ده الصحابة جحدوه لأنه خاص به مناقب علي بن أبي طالب ومناقب الحسن والحسين وخلافة علي وخلافة الحسن والحسين ومش عارف إيه وآل البيت والكلام ده، فالصحابة تمالأوا على كتم هذا الجزء من القرآن، فأخذوا محمد بن الحسن العسكري عشان يهرب بيه أحسن يحرقوه ولا حاجة، فالقرآن الموجود بين أظهرنا ناقص، واخدلك. فانت لما يكون بني ادم بيتكلم بهذا الكلام تحط ايدك في ايده ازاي؟ نحن مختلفون في الاصول، احنا اذا كنا مختلفين في الفروع ماشي، وتلاقي برضو جماعة بتوع التقارب ان السنة شيعة يحط لك العنوان اللي كان قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، اللي هو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الكلام ده العبارة دي عبارة الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، ثم اكثروا منها. احنا بنقول يا جماعة العبارة جميلة لكن تحتاج الى توضيح، مش بهذا الاطلاق. نتعاون فيما اتفقنا عليه، النص ده كويس. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اي في الخلاف السائغ. انما اذا كان الخلاف غير معتبر مش اعذره. يجي واحد يقول القران ناقص، طب احنا مختلفين اهو، هل الخلاف ده ممكن يحتمل؟ واحد يلعن لي ابو بكر وعمر ويقول الصحابه ماتوا على النفاق، هل ده ممكن الخلاف يعتبر؟ لا. اذا الخلاف قسمين، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. يبقى عباره الشيخ رشيد رضا تنصب على الخلاف الايه؟ المعتبر. واخد بالك ازاي؟ زي مثلا مسح الراس، مسح الراس كله ولا ربعه ولا ثلثه، ماشي الحال. واخد بالك اللفظ يدل على كل ده، هو خلاص ما فيش مشكله، مش هنمسك بعض السكاكين. واخد بالك تمسح على الخفين ولا ما تمسحش؟ واخد بالك ازاي؟ واحد بيقول لك ما تمسحش، لا بنقول احنا بنمسح على الخفين لان هذه السنه متواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام. واخد بالك؟ لا انا هطلع المثال ده من الخلاف اللي هو الغير معتبر، لان هذا الخلاف غير معتبر. اي واحد يقول لك يحرم مسح الخفين لا دليل معه. لكن مثلا وضع اليد على القيام بعد القيام من الركوع على الصدر ولا تسيبها، يعني اذا كان الخلاف معتبر واخد بالك نمشيه، اذا كان غير معتبر ما نمشيهوش. طب غير معتبر اذا كان فين؟ في الاصول. اذا كان في الاصول اذ لا يستقيم الظل والعدو اعوج. واخد بالك؟ فاحنا ما نقدرش نحط ايدينا في ايدين هؤلاء اللي عمالين بيكفروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب من ابغض الناس اليهم هم، يعني بخلاف ابو بكر هم يكرهوا عمر اكثر من كراهيتهم لابي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب مقطوع له بالجنه،